الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في الدرس السادس من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. نحن في يوم الخميس التاسع من شهر جماد الآخرة من سنة 440 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في الكويت. وما زال الكلام على المعارف، إذ تكلم ابن مالك على النوع الأول من معارف الضمير، ثم الثاني العلم، ثم الثالث أسماء الإشارة. ومن هذا الدرس أو في هذا الدرس سيكون الكلام على النوع الرابع من أنواع المعارف، وهي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة عقدها ابن مالك رحمه الله في باب سماه الموصول، وعقده في 18 بيتا، من البيت 88 إلى البيت 85، فهذه 18 بيتا. في هذه الأبيات وفي هذا الباب ذكر رحمه الله مسائل متعددة تتعلق بالأسماء الموصولة، يمكن أن نرجعها إلى 5 مسائل. المسألة الأولى في الأسماء الموصولة النصية، والثانية الأسماء الموصولة المشتركة، والثالثة صلة الموصول وشرطها، والرابعة أنواع صلة الموصول، والخامسة حذف العائد من الموصول. إذن تكلم على الأسماء الموصولة النصية، ثم الأسماء الموصولة المشتركة، ثم تكلم على صلة الموصول وشرطها، وعلى أنواع صلة الموصول، وعلى حذف العائد من صلة الموصول. ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب لم يذكر تعريف الأسماء الموصولة كعادته وعادة كثير من النحويين في الأبواب المحصورة، فإن هذا الباب كأبواب كثيرة من النحو ألفاظه محصورة، فاختفى ابن مالك بحصر هذه الألفاظ عن التعريف. والأسماء الموصولة، ويعبر بعضهم عنها بقوله الذي وإخوانه، على نوعين. النوع الأول الأسماء الموصولة النصية، والثاني الأسماء الموصولة المشتركة، وكل نوع سيكون في مسألة وأبيات. ومعنى كونها نصية أو مشتركة يعود إلى المعاني الستة التي ذكرناها مرارا، فإن الأصل في الأسماء الموصولة كغيرها من أبواب اللغة أن تكون موزعة على المعاني الستة: المفردة المفردة، والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وجمع الذكور وجمع الإناث. فالذي مثلا نجده خاصا بواحد من هذه المعاني الستة، وهو المفرد المذكر. فإذا قلت الذي عرفنا أنه واحد ليس مثنى ولا جمعا، وعلمنا أنه مذكر ليس مؤنث. إذن فالذي خاص بالمذكر المفرد فيسمونه نصي، يعني أنه ينص على هذا المعنى من المعاني الستة. وأما التي فلا تستمع من المذكر، وإنما هي خاصة ونص في المفرد المؤنث. واللذان تستعمل في شيء معين وهو المثنى المذكر هكذا. هذه ألفاظ وأسماء موصولة خاصة بمعنى من هذه المعاني. وأما من إذا كانت بمعنى الذي فإنها تأتي في كل هذه المعاني الستة بلفظ واحدة، فتقول مع المفرد المذكر جاء من أحب، يعني أنه مفرد مذكر، وجاءت من أحب، فمن مع المذكر ومع المؤنث بلفظ واحد. وكذلك في الجمع جاء من أحبه وجاءت من أحبه، فمن أيضا مع المفرد ومع الجمع ومع المذكر ومع المؤنث بلفظ واحد. وكذلك في المثنى جاء من أحبهما، فمن يسمونه اسما موصولا مشتركا، يعني أن لفظه مشترك في كل المعاني الستة. فبعض الأسماء الموصولة نصية يعني خاصة بمعنى من المعاني الستة، وبعضها مشتركة يعني يستعمل بلفظ واحد مع جميع المعاني الستة. بدأ ابن مالك بالكلام على الأسماء الموصولة النصية، وهذه هي المسألة الأولى. الأسماء الموصولة النصية عقدها ابن مالك في 5 أبيات من 88 إلى 92، ذكر هذه الأسماء وشيئا من أحكامها. فقال رحمه الله: موصول الأسماء الذي، الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أو له العلامة، والنون إن تشتد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصدا. جمع الذي الأولى، الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفع النطقا، باللاتي واللائي التي قد جمع، واللائي كالذين نزرا وقعا. فذكر أن للمفرد المذكر الذي، وللمفرد المؤنث التي، وللمثنى المذكر اللذان، وللمثنى المؤنث اللتان. وأما جمع الذكور فذكر له اسمين وهما الأولى والذين، فتقول جاء الذين أحبهم أو جاء الأولى أحبهم بمعنى واحد، إلا أن الذين أكثر استعمالا. ولجمع الإناث أيضا ذكر اسمين وهما اللاتي واللائي، تقول جاءت اللاتي أحبهن أو جاءت اللائي أحبهن، واللائي يئسن من المحيض. فهذه ألفاظ الأسماء الموصولة النصية، عرفنا أنها في هذه المعاني ستة. والسؤال: طب هل هن للعاقل أم لغير العاقل؟ أم لهما الذي للمفرد المذكر العاقل أم غير العاقل أم لهما؟ الجواب أن جميع هذه الأسماء الموصولة في النصية تأتي للعاقل ولغير العاقل. فتقول في رجل جاء الذي أحبه، وتقول في كتاب اقرأ الذي أعطيتك إياه، فأطلق الذي على العاقل وعلى غير العاقل. وكان البواقي إلا الذين، الذين خاص بالعاقل، تقول عن الرجال جاء الذين أحبهم وأكرم الذين في البيت، لكن ما تقول اقرأ الذين في المكتبة، يعني الكتب، لا غير العاقل لا يعبر عنه بالذين، يعبر عنه بألفاظ أخرى، قد يعبر عنه بالمفرد المذكر والمفرد المؤنث، التي اقرأ التي في المكتبة، أو بلفظ المؤنث الجمع اقرأ اللاتي في المكتبة. وأيضا لا يطلق على مثلا جماعة الثيران أو الجمال من الحيوانات المذكرة لأنها غير عاقلة، فالذين هو المستثنى خاص بالعاقل. وأخوه الأولى للعاقل كثيرا، وقد يطلق لغير العاقل قليلا، ومع ذلك فإن استعماله قليل. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده، والذي جاء بالصدق وصدق به، وهذا يومكم الذي كنتم توعدون، فأطلق الذي على اليوم، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك، وقال ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فالتي أطلقت على القبلة غير عاقل، وأطلقت على المجادلة وهي عاقلة. فإن قلت طيب في نحو قوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده، الذي هنا أطلق على من؟ على الله. وهل الله يدخل في وصف العاقل؟ يعني هل الله يوصف بأنه عاقل؟ فالجواب عن ذلك أن بعض المحققين من النحويين يفضلون أن يعبر في مثل ذلك بالعالم وغير العالم، يقولون الذي تأتي للعالم ولغير العالم لهذا الأمر، لأن الله وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالعقل. وجمهور النحويين كما يمر بكم يقولون العاقل وغير العاقل، لأنهم يريدون بالعقل هنا العلم، يعني القدرة على التعلم والمعرفة، فيجعلونه من باب التغليب. طيب فهذا شرح إجمالي للأسماء الموصولة النصية، ونلقي بعده نظرة على أبيات ابن مالك لأن فيها شيء من الزوائد تحتاج إلى تنبيه. فقال رحمه الله تعالى موصول الأسماء ثم ذكرها، يعني أن هذه المذكورات ما هي موصولات اسمية، ونص على موصول الأسماء ولم يقل الموصول كذا وكذا إخراجا للموصولات الحرفية، لأن هناك حروفا موصولة، الموصولات الحرفية مثل أن وما قد تأتي موصولا، وأن، ومعنى كون الحرف حرفا موصولا هو ما يعبر عنه أيضا بعبارة الحرف المصدري، يعني أنه لا بد له من صلة، وأنه وصلته اسم مؤول، يعني ينسبت ويتكون منهما اسم، كقولك أحب أن تجتهد، فأن لا يمكن أن يوقف عليها بحال. لماذا؟ لأنها موصول، موصول يعني لا بد أن تصله بما بعده ولا تقف عليه في أي حال من الأحوال، لأنه مفتقر إلى صلته. ثم أنه وصلته أن تجتهد اسم مؤول، يعني ينسبك ويتكون منهما اسم، فقولنا أن حرف، وتجتهد مضارع، وفاعله مستتر، وأما أن وتجتهد والفاعل كلها على بعض هذا اسم. من أي نوع الأسماء؟ مؤول، لأن الاسم إما صريح وإما مؤول، فتقول أحب أن تجتهد، ولو أنك قابلته باسم صريح فإن الاسم الصريح الذي يقابله هو اجتهادك، أحب اجتهادك. فلهذا لو قيل أين المفعول به في قولك أحب اجتهادك، آسف، في قولك أحب أن تجتهد، فالمفعول به هو أن تجتهد، نفس هذا اللفظ أن تجتهد، وليس المقابل اجتهادك، لأنه مذكور في الكلام. فقلت المفعول به لا يكون اسما، نقول نعم هو هنا اسم، لأن أن تجتهد اسم مؤول. ومثل أن، فأن وصلتها اسمها وخبرها، تقول أحب أنك مجتهد، ويعجبني أنك مجتهد، يعني يعجبني اجتهادك. وما كذلك قد تأتي موصولة يعني مصدرية، كقولك يعجبني ما صنعته، يعني يعجبني صنعك. فقال موصول الأسماء لإخراج موصول الحروف. ثم قال وليا إذا ما ثنيا لا تثبتي، الذي مختوم بالياء الساكنة، والتي مختوم بالياء الساكنة. طيب فإذا ثنيا، فإن التثنية تكون بالألف والنون أو الياء والنون، فالذي زد عليها ألف ونون كان القياس أن يقال اللاديان، فتحرك الياء في الفتح، والتي اللتيان، إلا أن العرب حذفت الياء فيهما، فهذا قوله وليا إذا ما ثنيا لا تثبتي، احذفها. ثم قال بل ما تليه أوله العلامة، يريد أن يقول إن الألف والياء في اللذان واللتان علامة إعراب، فقال أوله العلامة، يعني العلامة الإعرابية. وهذا على مذهبه ومذهب كثير من المتأخر النحويين، كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، أنهم يرون المثنى في الموصول وكذلك المثنى في أسماء الإشارة معربات، ودخلها الإعراب شذوذا لأنها مبنيات، لأن المبني لا يدخله تصريف، والتثنية والجمع تصريف. فهذا نص منه على مذهبه هنا. وطبعا يعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ثم قال والنون إن تشتد فلا ملامة، النون يعني نون المثنى، لأنه يتكلم هنا على المثنى في اللذان واللتان، يريد أن يقول إن المثنى من الموصول اللذان واللتان فيه أكثر من اللغة عن العرب، فاللغة المشهورة بالنون المكسورة اللذان واللذين، وهناك لغة أخرى أقل منها بالنون المشددة المكسورة اللذان واللتان، تقول جاء اللذان وجاء اللذان. وهناك لغة ثالثة أيضا لم يذكرها وهي حذف النون، فتقول جاء اللذى أحبهما بحذف النون. إذن فمثنى الأسماء الموصولة فيها كم لغة؟ ثلاث لغات، إثبات النون مكسورة اللذان، وإثبات النون مشددة مكسورة اللذان، وحذف النون. ثم قال والنون من ذين وتين شديدة، أيضا ذين وتين من الأسماء الموصولة أم من أسماء الإشارة؟ من أسماء الإشارة طبعا، هذا مثنى إشارة، فكان ينبغي أن يذكره في أسماء الإشارة، ولكن ما ذكر هناك، وإنما ذكر هنا للمناسبة، بعد أن ذكر أن نون الأسماء الموصولة المثنى تشدد، قال أيضا المثنى من الأسماء أسماء الإشارة أيضا قد يأتي بالتشديد، فعلى ذلك يمكن أن يقال داني كتابان أو تشدد داني كتابان. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ربنا أرنا اللذين، على لغة الجمهور، وأحد ابنتي هاتين، واللذان يأتيانها منكم فذلك برهانان. ومن الشواهد على اللغات القليلة قول العرب، قول الفرزدق: أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلالا. ثم قال: وتعويض بذاك قصدا، يعني أن تشديد النون في المثنى في لذان أو في ذان القصد منه التعويض. التعويض عن ماذا؟ التعويض عن الياء المحذوفة في المفرد، لأن قلنا إن الذي بالياء، وكان القياس اللذيان، فلما حذفوا الياء بعضهم لم يعوض وبعضهم قصد التعويض عن هذا المحذوف بتشديد النون. ثم قال رحمه الله: جمع الذي الأولى الذين، يعني أن الذي مفرد مذكر عند جمعه يكون الذين ويكون الأولى. وإطلاق لفظ الجمع على الذين وعلى الأولى تجوز وتساهل، لأن الجمع كما عرفنا من التصريف، الفراء والتثنية هو الجمع، هذا تصريف، والتصريف لا يدفع المبنيات، فلهذا لا يجعلون الذين جمعا وإنما يعدونه اسم جمع، لأن اسم الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه، لأنهم يرون أن الذي اسم مرتجل لهذا المعنى، والذين اسم آخر مرتجل لهذا المعنى، وليس الذين جمعا للذين. طيب، وقوله الذين مطلقا، ماذا يقصد بمطلقا هنا؟ يقصد بمطلقا هنا إلزامها الياء في الرفع والنصب والجر، فجمهور العرب يلزمون الذين الياء في الرفع: جاء الذين أحبهم، وفي النصب: أكرمت الذين أحبهم، وفي الجر: سلمت على الذين أحبهم. فهذا معنى قوله مطلقا. وقال في أسماء الإشارة مطلقا أيضا، فقال: وبأولى أشر لجمع المطلقة في البيت 84. لكن ماذا أراد بمطلقا في أسماء الإشارة؟ أراد أن أولى يأتي لجمع الذكور وجمع الإناث، تقول أولى رجال وأولى نساء. أما مطلقا هنا في الموصول فإنما أراد به في حالات الإعراب الرفع والنصب والجر. ثم قال: وبعضهم بالواو رفع النطقاء. يقول بعض العرب لغة، لبعض العرب يصرفون الذين كجمع المذكر السالم، يعني يجعلونهم ملحقا بجمع المذكر السالم، ففي الرفع يقولون الذين، وفي النصب والجر يقولون الذين، وعلى لغتهم نذكر الذين من الأسماء الملحقة بجمع المذكر السالم، فتقول جاء الذين أحبهم وأكرمت الذين أحبهم ومرت بالذين أحبهم. ومن ذلك قول الراجز نحن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله الدرس السادس من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. كنا توقفنا عند ذكر الأسماء الموصولة المشتركة، وعرفنا أنها ستة أسماء، وتكلمنا على أربعة منها، وهي من وما وأل وذو الطائية. لنتكلم الآن على الاسم الموصول الخامس، وهو ذا. ذا أيضا هذه الكلمة ذا لها أوجه واستعمالات أخرى في اللغة، وهي أشهر من استعمالها اسما موصولا، فاستعمالها الأشهر أنها اسم إشارة كما سبق في أسماء الإشارة، ذا رجل. وأيضا قد تأتي من الأسماء الستة في حالة النصب، وهي ذو بمعنى صاحب، تقول رأيت ذا مال. أما الاستعمال الذي نريده هنا فهو مجيئها اسما موصولا بمعنى الذي، ومجيئها اسما موصولا بمعنى الذي قليل، ولا يأتي إلا في شروط معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله، كقولك مثلا من ذا عندك، من ذا عندك يعني من الذي عندك، وفي قولك ماذا عندك يعني ما الذي عندك، وهكذا. ويطلق كما عرفنا على المذكر والمؤنث وعلى العاقل وغير العاقل. ولا تكون ذا اسما موصولا إلا بثلاثة شروط، شروط موصوليتها ثلاثة. الشرط الأول ألا تكون للإشارة، ألا تكون للإشارة يعني ألا تكون بمعنى هذا، نحو من ذا الذاهب، من ذا الذاهب، ذا هنا بمعنى هذا يعني من هذا الذاهب، ولا يصح أن تكون بمعنى الذي، فلا تقل من الذي الذاهب، فهنا اسم شرط ولا يصح أن تكون موصولا. وفي قولك ماذا التوالي يعني ما هذا التوالي، ولا يصح أن تكون معنى من الذي التوالي. وفي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده يعني من هذا الذي يشفع عنده، ولا يصح أن تكون اسما موصولا. وقد تريت في الآية بالاسم الموصول الذي، من ذا الذي يشفع عنده، فهذا الشرط الأول ألا تكون للإشارة، وهذا شرط واجب. الشرط الثاني ألا تكون ملغاة، ألا تكون ملغاة يعني مقدرة الإلغاء، يعني تقدر أن وجودها وإلغاءها سواء، وذلك بأن تقدرها مرتبة مع ما قبلها، يعني أن تجعلها والذي قبلها اسما واحدا، كقولك ماذا صنعت، ماذا صنعت، ما استفهام، وصنعت فعل وفاعل، وذا يجوز أن تجعلها اسما مستقلا ما صنعت، ثم أدخلت ذا فقلت ما ذا صنعت يعني ما الذي صنعت. ويجوز أن تقدرها ملغاة يعني ركبتها مع ما وجعلتهما اسما استفهاميا واحدا، ماذا، جعلت ماذا كلها اسما واحدا. ماذا صنعت؟ فلهذا يقولون يجوز في اسم الاستفهام ماذا أن تجعله وتعامله على أنه اسم واحد، ماذا اسم استفهام مبني على السكون وتوقع الإعراب عليه كله، ويجوز أن تجعل اسم الاستفهام ما وحده وذا اسم آخر وهو اسم موصول بمعنى الذي، وسيختلف حينئذ تقدير الإعراب، وسنشير إلى ذلك بعد قليل. والشرط الثالث وهو أوضح هذه الشروط أنه يجب أن يتقدمها حينئذ من الاستفهامية أو ما الاستفهامية. إذن لا يتصور في ذا أن تكون اسما موصولا حتى تسبق من أو ما الاستفهاميتين، وألا تقدر ذا معهما مركبة ملغاة وجودها كعدمها، وألا تكون بعدهما اسم إشارة، يعني أن المعنى لا يحتمل إلا كونها اسم إشارة. كقولي الذي ألا تسألان المرء ماذا يحاول، يعني ألا تسألان المرء ما الذي يحاوله. وفي قولك ماذا صنعت، يعني ما الذي صنعته. فتبين من ذلك أن قولك ماذا صنعت أو من ذا أكرمت أو ماذا تحاول يجوز لك فيه أن تجعل ذا اسما موصولا بمعنى الذي، وأن تجعله ملغا ركبته مع ما فصار كلمة واحدة. فإذا قلت ماذا صنعت، فإن جعلت ماذا كلمة واحدة اسم استفهام وصنعت فعل وفاعل، فالفعل صنعت وقع على ماذا، على مجموع ماذا. إذا ماذا هذا اسم استفهام مفعول به مقدم، وصنعت فعل وفاعل، يعني في قولك والاسم الصريح، في اسم الصريح صنعت خيرا، صنعت خيرا، صنعت فعل وفاعل خيرا مفعول به. وفي قولك ماذا صنعت إلا أن ماذا اسم استفهام فوجب فيه التقديم. وعلى ذلك نقول إن ماذا الاستفهام مفعول في محل ناصب صنع فعل وفاعل، فإذا أجاب جوابا مطابقا، والأفصح دائما في الاستفهام أن يكون جوابه مطابقا له، فإنك ستجيب بجملة اسمية أم جملة فعلية، ستجيب بجملة فعلية، وأن الجملة ماذا صنعت فعل وفاعل مفعول مقدم، فتقول صنعت كذا وكذا. وأما إذا جعلت ذا اسما موصولا فما اسم استفهام، ذا اسم موصول بمعنى الذي، الموصول لابد له من صلة، وصلة فيه جملة صنعت على معنى ما الذي صنعته، ما الذي صنعته. كقولك ما اسمك، ما اسم استفهام، اسمك هذا المسؤول عنه، فتقول ما هذا الاستفهام الذي صنعته، يعني الذي صنعته ما هو. وعلى ذلك ثم اسم استفهام، والذي وهو ذا أيضا اسم موصول وصنعته صلة للموصول. وما إعراب الاسمين ما ذا، سيدخل ذلك في إعراب أسماء الاستفهام. والأسماء الاستفهام قاعدة مشهورة وهي تدخل في ضوابط الإعراب وفيها تفاصيل إلا أن خلاصتها أن اسم الاستفهام يعرب إعراب ما يقابله في الجواب. فلهذا لو قلت من أبوك فالجواب أبي محمد، فأبي يقابل أبوك، والمستفهم عنه محمد يقابل الاستفهام من، فمن إعرابه مثل محمد، وما إعراب محمد في أبي محمد خبر، إذن من خبر مقدم. وإذا قلت من في البيت فالجواب محمد في البيت أو في البيت محمد، فمن تقابل محمد. ما إعراب محمد في قول محمد في البيت أو في البيت محمد مبتدأ، إذن من مبتدأ. وإذا قلت من أكرمت فالجواب أكرمت محمدا، محمدا مفعول به، إذن من في السؤال في من أكرمت مفعول به. وهكذا لو قلت أين تسكن، أسكن أمام محمد، فأمام ظرف مكان، إذن أين ظرف مكان. ومتى تسافر، أسافر غدا، فمتى ظرف زمان. وكيف جئت، جئت راكبا، فكيف حال. وهكذا. وعلى ذلك ما إعراب ما في قولنا ما الذي تحاوله، أو ما ذا تحاول، أو ما اسمك، كلها تركيب واحد. الجواب في قولك ما اسمك، اسم محمد، إذا ما إعراب ما خبر مقدم، إذا ما خبر مقدم في قولنا ما اسمك، أو ما ذا تفعل، أو ماذا صنعت. فالجواب حينئذ الجملة صارت منها الآن صارت اسمية، مقدمة من مكونة من مبتدأ وخبر مقدم. فالجواب حينئذ سيكون بجملة اسمية وفعلية اسمية. فسيقول ماذا صنعت، تقول في الجواب الذي صنعته كذا وكذا، تأتي بجملة اسمية. فالتقدير تقول ما فائدة التركيب، نقدره مركبة ملغاة، أو لا نقدره مركبا فيكون اسما موصولا. يقول هذا سيؤثر حينئذ في المعنى والإعراب كما شرحنا قبل قليل. فهذا ما يتعلق بذا. وهذا قول ابن مالك في البيت 95، ومثل ما ذا، يقول ذا اسم قد يأتي اسما موصولا مثل ما الاستفهامية، ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من، هذا شرط يشترط في ذا أن تكون اسما اسما موصولا لن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين. قال إذا لم تلغ في الكلام، هذا شرط أيضا يشترط أن لا تقدر ملغاة. ثم تكلم ابن مالك على الاسم الموصول المشترك السادس وهو أي، أي كذلك أي له أوجه واستعمالات في اللغة. فأي تأتي اسم استفهام، أي رجل عندك، واسم شرط، أي طالب يجتهد ينجح. وقد تأتي اسم موصولا إذا كانت بمعنى الذي، كان تقول خذ أي شيء تريد، يعني خذ خذ أي تريد، يعني خذ الذي تريد. وذلك بشروط وأحكام ستأتي. ومن أشهر الشواهد عليها قوله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، معنى الله أعلم، ثم لننزعن من كل شيعة الذين هم أشد عتيا. وأي هذه الموصولة، ك كبقية الموصولات كما سيأتي لا بد لها من صلة، لا بد لها من صلة. وصلتها لها أحوال كبقية الموصولات، فقد تكون صلتها جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة كما سيأتي. هذا صلة الموصول، الصلة إما أن تكون جملة أو شبه جملة كما سيأتي. طيب الذي يهمنا من كل ذلك إذا كانت صلة أي جملة اسمية، جملة اسمية يعني مكونة من ماذا؟ من مبتدأ وخبر. كان تقول أكرم أيهم هو كريم، أكرم أيهم هو كريم، يعني أكرم الذي هو كريم، أكرم أيهم هو كريم. هذه صلة الموصول مكونة من مبتدأ وخبر. يجوز أن تصرح ب جملة الصلة بجزئيها المبتدأ والخبر، أكرم أيهم هو كريم، ويجوز أن تحذف المبتدأ، المبتدأ الذي هو صدر الصلة يعني أول الصلة. فإذا حذفت صدر الصلة المبتدأ ماذا تقول؟ أكرم أيهم كريم. فإذا كانت صلة أي جملة اسمية محذوفة الصدر محذوفة المبتدأ جاز في أي البناء على الضم، وهذا هو الأكثر، والإعراب وما سوى ذلك فهي باقية على أصل الأسماء الإعراب. فتقول أكرم أيهم في البيت مفعول به منصوب، وسلمت على أيهم في البيت فتجر لأن الصلة في البيت جر مجرور. وإذا كانت الصلة جملة فعلية أكرم أيهم يجتهد أيضا ما فيها إلا الإعراب، أكرم أيهم يجتهد وامر بأيهم يجتهد. وإذا كانت الصلة جملة اسمية مصرحة بالجزئين فأيضا ما فيها إلا الإعراب، أكرم أيهم هو مجتهد. فإذا حذفت المبتدأ في الصلة الواقعة جملة اسمية كان الأكثر فيها البناء على الضم، فتقول أكرم أيهم كريم، ويجوز أكرم أيهم كريم. ومن ذلك قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، فالاسم الموصول أيهم، وما إعرابه في الآية؟ نازع أو منزوع، منزوع إذا مفعول به. ثم لننزعن نحن من كل شيعة أيهم، فلو كان معربا لكان حقه النصب الفتحة، ولماذا جاء بالضمة؟ لأنه بني على الضم هنا. لماذا بني على الضم؟ لأن صلته جملة اسمية محذوفة الصدر والتقدير ثم لا ننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد. أو أيهم هم أشد، يجوز التقديران. هذا هو أو فهذه أحوال أي الموصولة. تقول يعجبني أيهم هو قائم، ويعجبني أيهم قائم، ويعجبني أيهم يقوم، ويجوز أن تقول أعجبني أي يقوم. سيأتي في باب الإضافة أن المضاف إليه مع أي يجوز ذكره وحذفه. ومن ذلك قول الشاعر: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، فسلم على أيهم أفضل، يعني فسلم على الذي هو أفضل. لماذا قال أيهم؟ لأنه بنى على الضم، لأن صلة الموصول هو أفضل وحذف صدر الصلة، وجاء في رواية على أيهم أفضل، وجاء في الآية قراءة: ثم أنزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذا ما يتعلق بالاسم الموصول أي. وقد فصله ابن مالك عن بقية الأسماء الموصولة المشتركة وأخره إلى البيت 99، ولو أنه ذكره مع الأسماء الموصولة المشتركة لكان أخر في الترتيب. فقال: أي كما، أي هذا الاسم قد يأتي اسما موصولا كما، ثم تكلم على إعرابها وبنائها فقال: وأعربت، يعني أن الأكثر فيها الإعراب على أصل الأسماء. ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير من حدث، إذن تبنى على الضم في هذه الحالة، وهي أن تضاف ويكون صدر وصلها ضمير محذوف، يعني جملة اسمية محذوفة المبتدا. ثم قال: وبعضهم أعرب مطلقا، يعني جاء عن بعض العرب إعرابها مطلقا حتى في هذا الموضع. فهذا ما يتعلق بالمسألة الثانية في الكلام عن أسماء الموصولة المشتركة. لننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي في صلة الموصول وشرطها. وقد عقدها ابن مالك في بيت واحد، وهو البيت 96، وفيه قال: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. جاء في روايات ألفية: وكلها يلزم وتلزم، لأن الفاعل مؤنث مجازي صلة. فكل الأسماء الموصولة النصية والمشتركة لا بد لها من صلة، لأن الصلة هي التي تعرف الاسم الموصول، والأسماء الموصولة مفتقرة لصلاتها، فلا بد لها من صلة. وصلة الموصول يشترط فيها شرطان ذكرهما ابن مالك: الشرط الأول أن تتأخر عن الموصول ولا يجوز أن تتقدم عليه، جاءني الذي أحب، ولا يجوز جاءني أحب الذي، هنا التقديم ممتنع، لابد أن تتأخر عنه. والشرط الثاني أن تشتمل على ضمير عائد إلى الموصول ومطابق له، يعني أن يطابق هذا الضمير الموصول في التذكير والتانيث والإفراد والتثنية والجمع. فتقول: جاءني الذي أحبه، والتي أحبها، واللذان أحبهما، والذين أحبهم، واللاتي أحبهن. لا بد من هذا الضمير، ويسمى العائد. وظيفته أنه يربط بين الصلة وبين الموصول. قال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق، الموصول الذي، والصلة جاء بالصدق، والعائد هو الفاعل المستتر في جاء، يعني والذي جاء هو بالصدق. قال والتي أحصنت فرجها، يعني أحصنت هي. قال ربنا أرنا اللذين أضلانا، الموصول اللذين وصلها ضلانا، والعائد ألف الاثنين. إن الذين قالوا الصلة قالوا، والعائد الواو. واللاتي يأتين الفاحشة، الموصول يأتين، والعائد يا المخاطبة. ها والذين النسوة، من النسوة أو النساء كما يقول الشيخ، أو من الإناث. نعم. وقال من شر ما خلق، ما هنا موصول، يعني من شر الذي خلقه الله. فأين العائد؟ من أين الصلة؟ خلق، والموصول ما. وأين العائد من الصلة للموصول؟ ها؟ محذوف، وتقديره من شر الذي خلقه الله، فالعائد الهاء. قال يسبح لله من في السماوات، يعني الذي في السماوات. أين الموصول من، وأين الصلة؟ في السماوات، جار ومجرور. طيب وأين العائد؟ نعم، سيأتي طبعا أن شبه الجملة تتعلق بمحذوف، وهو كون عام مقدر بكائن أو مستقر أو حاصل أو أي كلمة تدل على مطلق الوجود، سيأتي إن شاء الله. فالتقدير هنا يسبح لله من في السماوات، يعني من يكون أو يستقر أو يحصل في السماوات. فالعائد هو هذا الضمير المستتر في الكون العام المقدر. طيب، فالشرط الأول وهو كون الصلة متأخرة، ذكره ابن مالك في قوله وكلها يلزم بعده، فنص على البعدية. والشرط الثاني العائد، نص عليه بقوله على ضمير لائق مشتملة. وهنا ننبه إلى ما ذكرناه من قبل أيضا، من أن الشيء إذا شرط وجوده فإن الوجود ضد العدم، والعدم يعني أن الشيء غير موجود أصلا، وأما الموجود فيشمل ما كان لفظه موجودا وما كان موجودا وحذف لفظه. فلهذا نقول إن العائد موجود في قولنا جاء الذي أحبه، وموجود في قولنا جاء الذي أحب، وهو الهاء. أما في أحبه فهو موجود ومصرح بلفظه، وأما في أحب فهو موجود ولم يصرح بلفظه، يعني لفظه محذوف. وقولهم محذوف يدل على الوجود، لأن الحذف إنما يقع على شيء موجود، شيء موجود في الجملة، جزء من أجزاء الجملة، ثم أنت توقع عليه الحذف. أما شيء غير موجود يعني معدوم، كيف تستطيع أن توقع عليه الحذف؟ ما يمكن، غير الموجود هو المعدوم. فلهذا مهما قال النحوي موجود فضلا عن أن يكون مستتر، فإن ذلك يدل على أنه موجود، فلهذا هو موجود في جاء الذي يحبه وموجود في جاء الذي يحب. وسيأتي مبحث خاص، مسألة خاصة بعد قليل، حذف العائد. فبعض الطلاب الذي لا يفهم المسألة يقول كيف النحويين يشترطون العائد في الصلة ثم يقول يجوز أن يحذف؟ نقول نعم، لأن الحذف لا يخالف ولا يضاد الوجود، بل إن الحذف يدل على الوجود، فالشرط الوجود. أما التصريح باللفظ ما يشترط. فلهذا حتى الضمير المستتر الذي ليس له لفظ أيضا يقع عائدا في قولنا جاء الذي يقول الحق، يعني جاء الذي يقول هو، أو والذي جاء بالصدق، يعني والذي جاء هو. والضمير المستتر أيضا ما له لفظ، ومع ذلك وقع عائدا لأنه موجود، فانتبهوا لذلك. طيب، وصلة الموصول إعرابيا لا محل لها من الإعراب، فلهذا يعدون صلة الموصول مما لا محل له من الإعراب، وهذا يدرس في إعراب الجمل وأشباه الجمل في آخر المحاضرة، لأن الوقت ضيق جدا، لابد أن ننتهي مبكرين. فنقول جاء الذي أحبه، أحبه الجملة فعلية مكونة من فعل أحب، والها مفعول به، والفاعل المستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية هذه لا محل لها لأنها صلة الموصول. طيب، ثم ننتقل إلى المسألة الرابعة، وهي أنواع الصلة، أي أنواع صلة الموصول. وقد ذكرها ابن مالك أيضا في بيتين، وهما 97 و98، وفيهما يقول: وجملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عند الذي ابنه كفل. وجملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عند الذي ابنه كفل. وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. فذكر أن صلة الموصول على نوعين، إما أن تكون جملة، وإما أن تكون شبه جملة، يعني لا تأتي من غير ذلك. صلة الموصول لا يمكن أن تكون اسما مفردا، لا تقول جاء الذي محمد، جاء الذي كتاب، ما يمكن أن تكون حرفا، جاء الذي على أو جاء الذي لم، بل يجب أن تكون جملة أو شبه جملة. فالنوع الأول من الصلة أن تكون جملة بنوعيها الفعلية والاسمية. فالجملة الفعلية كأن تقول جاء الذي يحبه، جاء الذي يقول الحق، والذين يمسكون بالكتاب، أو تكون جملة اسمية تقولك جاء الذي أبوه كريم، وجاء الذي خطه جميل، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والجملة إذا وقعت صلة للموصول اسمية أو فعلية يشترط فيها شرطان، يشترط في الجملة الواقعة صلة شرطان: الشرط الأول أن تكون خبرية، والشرط الثاني أن تكون معهودة إلا في مقام التهويل والتعظيم. فالشرط الأول أن تكون خبرية، يعني أنها تحتوي على خبر، تخبر بشيء، والمراد بالخبر هو ما يقبل التصديق والتكذيب في ذاته، جاء الذي أبوه كريم، تقول نعم أبوه كريم، أو تقول لا أبوه ليس كريما، يقبل التصديق والتكذيب، تقول صدقت أبوه كريم أو كذبت أبوه ليس كريما. هذه جملة خبرية. جاء الذي نجح، جاء الذي يحبه. وقولنا جملة خبرية يخرج الجملة غير الخبرية، وهي جملة الإنشائية، يعني الذي التي تنشئ معنى ولا تخبر، كالأمر والنهي، هذا إنشاء. وأنواع الطلب كالاستفهام والتمني والرجاء، يعني لا يجوز أن تقول جاء الذي اضربه، لأن اضربه هذا أمر إنشاء. أو تقول جاء الذي هل سافر، لأن هل سافر استفهام، فلا تكون إلا خبرية، لأن الخبرية هي التي يعني تكسب الموصول فائدة. والشرط الثاني أن تكون معهودة، معهودة يعني لها معنى جديد، لها معنى جديد أيضا يعود للإفادة، لابد أن يكون لها معنى جديد لكي تفيد. جاء الذي ما تعرف، حتى تقول يقول الحق، أو جاء الذي يشرح الدرس، ما تعرف أنه يشرح الدرس حتى تقول يشرح الدرس، جملة فائدة جديدة. لكن ما تقول لي جاء الذي جاء، وجلس الذي جلس، ومات الذي مات، ها يا فلان من الذي مات؟ مات الذي مات، ما في فائدة، إنه ما أقول مات الذي مات. لا بد أن تأتي بصلة معهودة، يعني لها خبر، لها معنى مفيد جديد. قالوا إلا في مقام التهويل والتفخيم فيحسن إبهامها، يعني أن تدل على المعنى السابق، فتقول مثلا سأفعل بك ما أفعل بك، من باب تفخيم الوعيد مثلا. أما محمد شجاع فقد فعل ما فعل، تريد أن تعظم هذا الأمر، لا تريد مطلق الإخبار، لأن مطلق الإخبار ما معلوم أن محمد فعل الذي فعل، يعني ما الذي فعله وفعل الذي فعل. فإذا كان مجرد الإخبار ما له فائدة، إلا إذا أردت بذلك أنك تفخم الأمر وتعظمه فيجوز، لأن المعنى حينئذ على خبر جديد، يعني فعل الذي فعله مما هو شيء عظيم. وقال تعالى فغشيهم من اليم، ما الذي غشيهم من اليم؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، هو غشيهم ما غشيهم، لكن ليس المراد أن يخبر سبحانه وتعالى أن الذي غشيهم هو الذي غشيهم، فهذا معنى معروف ومفهوم، وإنما يعظم الأمر، يقول غشيهم من اليم شيء عظيم. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، تفخيم وتعظيم لهذا الموحى، وهكذا. هذا النوع الأول من الصلة، أن تكون جملة ولها شرطان. والنوع الثاني من الصلة أن تكون شبه جملة، وشبه الجملة كما نعلم يراد بها الجار والمجرور والظرف، الظرف الزماني والمكاني. فالجار والمجرور كأن تقول أكرم الذي بجانبك، أو رأيت الذي في المسجد، والظرف كأن تقول أكرم الذي عندك ونحو ذلك. ويشترط في شبه الجملة الواقعة صلة للموصول أن تكون تامة، أن تكون تامة. ما المراد بشبه الجملة التامة تقابلها الناقصة؟ شبه الجملة التامة يعني تامة المعنى، تامة المعنى يعني لها معنى تام. كل هذه الشروط حتى شوف الجملة يتعود إلى شيء واحد، وهي أن تدل على معنى جديد، على معنى تام كامل، بحيث تستطيع الجملة وشبه الجملة أن تكسب الموصول تعريفا. فإذا قلت أكرم الذي بجوارك، فهمت هذا الذي طلبت أن أكرمه. لكن لو أردت أن تقول مثلا أنت أردت أن تقول لي رغبت في أو رغبت في الذي يثق بك أو أحب الذي يثق بك، الصلة يثق بك، هنا لا يصح أن تقول أحب الذي بك، لأن بك هنا وإن كان جارا ومجرورا شبه جملة ولكنها ليست تامة المعنى، ليست دالة على المعنى التام المراد. فإذا قلت أحب الذي بك حينئذ لا أفهم أنك تريد يثق بك، وإنما قد أفهم معنى آخر وهو الذي يعني حاصل فيك أو موجود فيك، فحينئذ سيتغير المعنى فلا يؤدي المعنى المطلوب الصحيح التام، فلا يجوز نحو ذلك. ولو أردت أن تقول رأيت الذي يدرس في المسجد، رأيت الذي يدرس في المسجد، فحينئذ لا يجوز أن تقول رأيت الذي في المسجد، لأن معنى ذلك أنك رأيت، أنا فهمت منك أنك رأيت كل في المسجد، رأيت من في المسجد يعني رأيت الذين في المسجد، وأنت لا تقصد ذلك، أنت تقصد أنك رأيت هذا الذي يشرح في المسجد، فحينئذ لابد أن تصرح بيدرس. وإذا صرحت بيدرس كانت الصلة شبه جملة أم جملة؟ كانت جملة، فلا يصح أن تكون الصلة شبه جملة إلا إذا كانت تامة المعنى، يعني لا تحتاج إلى كلمة أخرى، لا تحتاج إلى كلمة أخرى. فلهذا لا يجوز أن تقول مثلا جاء الذي أمس، جاء الذي أمس، أصح تقول أمس طيب ظرف، والظرف شبه جملة، نقول لا شبه جملة لا تقع صلة حتى تكون تامة، وجاء الذي أمس غير مفيدة غير تامة، وجاء الذي سافر أمس مثلا أو جاء الذي رأيته أمس وهكذا. هذه صلة الموصول وهذه شروطها في كل الأسماء الموصولة النصية والمشتركة سوى اسم واحد وهو أل، وهو أل. فلهذا قال ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، هذه الكلية يجب أن نستثني منها الاسم الموصول أل، فلهذا قال بعد ذلك وصفة صريحة صلة أل، أل صلتها لا تكون جملة ولا شبه جملة. طيب ماذا تكون؟ كما قال ابن مالك صلة أن لا تكون إلا صفة صريحة، يريد الصفة الوصف الذي شرحناه من قبل، يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة الصريحة. ماذا يريد بالصريحة؟ التي شرحناها أيضا من قبل، يعني التي تشبه الفعل. أما إذا لم تشبه الفعل كأن تكون في الماضي المنقطع فحينئذ لا تكون اسما موصولا بل تكون حرف تعريف، كقولك جاء الضارب زيدا، الاسم الموصول أل وصلته كلمة ضارب، وكلمة ضارب ليست جملة ولا شبه جملة ولكنها صفة صريحة اسم فاعل. أو جاء المكسور القدم، جاء المكسور القدم يعني الذي كسرت قدمه، فعل اسم موصول ومكسور اسم موصول وهو مضاف والقدم مضاف إليه، شو مضاف مضاف إليه، ما في لا جملة اسمية ولا فعلية ولا شبه جملة. وتقول جاء الحسن الوجه أو جاء الحسن وجهه، يعني جاء الذي حسن أو يحسن وجهه. طيب، وقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني إن الذين يتصدقون واللاتي يتصدقن وأقرضوا، انظر كيف عطف بالواو الفعل أقرضوا على المصدقين والمصدقات، لأن المصدقين والمصدقات وإن كانت أسماء لكنها بمعنى الأفعال. فهذا قول المالك وصفة صريحة صلة أل. ثم قال ابن مالك وكونها بمعرب الأفعال قل، هذا ما أشرنا إليه من قبل من أن الموصولة قد توصل بالفعل المضارع، وذكرنا بيت الفرزدق، وهذا عند الجمهور ضرورة، وعند ابن مالك جائز في النثر قليلا. فبهذا انتهينا من المسألة الرابعة لننتقل المسألة الخامسة وهي الأخيرة. المسألة الخامسة وهي الأخيرة حذف العائد من الصلة، حذف العائد من الصلة، حذف العائد من الصلة تكلم عليه ابن مالك في ستة أبيات، من البيت المتمم للمئة إلى البيت الخامس بعد المئة. فلهذا قال في منتصف البيت المتمم من المئة وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزل، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل من وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرات فهو بر. فذكر رحمه الله تعالى أن العائد الذي يجب أن يكون في الصلة يجوز أن يحذف، وهذا العائد كما عرفنا ضمير من الضمائر، والضمائر كبقية الأسماء يدخلها الرفع والنصب و الجر، إذن فهذا العائد إما أن يكون ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر، ولكل ضمير حكمه، فضمير الرفع قد يحذف وضمير النصب قد يحذف وضمير الجر قد يحذف. بدأ بالكلام على حذف العائد وهو ضمير رفع، متى يجوز أن يحذف العائد وهو ضمير رفع؟ ذكر أن العائد المرفوع يعني العائد وهو ضمير رفع يجوز أن يحذف بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مبتدأً، والشرط الثاني أن تطول الصلة في غير أي، والشرط الثالث أن يكون خبره مفردا يعني لا جملة ولا شبه جملة. الشرط الأول أن يكون هذا الضمير وقع مبتدأ، فهمنا مباشرة أن الحذف حينئذ في ضمن الرفع لا يكون إلا في الجملة الواقعة جملة اسمية مبتدأ وخبر، والمبتدأ ضمير، هذا الضمير الذي وقع مبتدأ يجوز أن يحذف بشرط أن يكون خبره مفردا لا جملة أو شبه جملة، وبشرط أن تطول صلة الموصول كقولك جاء الذي هو ضارب زيدا، جاء الذي هو ضارب زيدا، الموصول الذي وأين الصلة؟ هو ضارب زيدا، العائد هو، وقد وقع مبتدأ وخبره مفرد ضارب، والصلة طالت بزيدا، فيجوز أن تبقي هو وأن تحذف هو، فتقول جاء الذي هو ضارب زيدا أو جاء الذي ضارب زيدا. ومن ذلك قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، الموصول الذي والصلة قائل لك سوءا، يعني ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، فهو ضمير وقع مبتدأ والخبر قائل مفرد وقد طالت الصلة بلك سوءا. وأما قولك جاء اللذان قاما أو جاء الذين قاموا، فهل نستطيع أن نحذف الواو في ضربوا قاموا أو الألف في قاما؟ هذا من الرفع، لا ما يجوز أن يحذف بحال لأنه فاعل ليس مبتدأ، ضمير الرفع لا يحذف إلا إذا كان مبتدأ. طيب وهل نقول جاء الذي هو يقوم نحذف هو؟ انتبهوا، جاء الذي هو يقوم، أنت تريد أن تقول لي جاء الذي هو يقوم، هو هذا العائد وقد وقع مبتدأ، هذا الشرط الأول. طيب الخبر مفرد ولا جملة؟ جملة، هنا ما يجوز أن نحذف هو، لأنك لو حذفت هو فإنك ستقول لماذا جاء الذي يقوم، كيف أعرف أنك حذفت هو؟ أنا سأفهم مباشرة أن الصلة يقوم، لأن يقوم جملة يصح أن تقع صلة، كيف أعرف أنك حذفت؟ ومعروف أن الشرط العام في كل المحذوفات أنه لا يحذف إلا ما كان معلوما وقام عليه دليل، أما غير المعلوم فلا يجوز أن يحذف. فأنت لو قلت جاء الذي يقوم أنا سأفهم أن يقوم الصلة، فلا دليل على هذا المحذوف فلا يجوز أن يحذف. نعم يجوز أن تقول جاء الذي يقوم على أن يقوم الصلة، أما إذا رأت هو يقوم فيجب أن تصرح بهو، فالممتنع هنا الإعراب، أن ما تقول هو خبر، ما تقول يقوم خبر لمبتدا محذوف، أما الجملة جائزة من باب آخر وبإعراب آخر. طيب ولا يجوز أن تقول، ولا يجوز الحذف في قولك جاء الذي هو في الدار، جاء الذي هو في الدار، لأنك لو حذفت هو فقلت جاء الذي في الدار أيضا لو وقعنا في اللبس، لأنك تحذف شيئا لا دليل عليه، فأفهم غير الذي تقول. طيب واستثنوا كما سمعنا من طول الصلة أيا، أي يجوز أن نحذف صدر صلتها سواء طالت الصلة أو لم تطل كما شرحناه في أي، فتقول مثلا أكرم أيهم قائم، يعني أكرم أيهم هو قائم، فيجوز أن تصرح بهو ويجوز أن تحذف، هذا سماع. أما ما سوى أي فإنك لا تحذف حينئذ الضمير الرفع إلا مع طول الصلة، لأن طول الصلة حينئذ سيجيز لك الحذف. طيب ننظر إلى ما قاله ابن مالك في ذلك. ابن مالك كان يتكلم على أي، ولعل هذا هو السبب الذي جعله يؤخر أي عن الأسماء الموصولة المشتركة إلى هنا، فذكر أن أي تأتي اسم موصولا بمعنى ما. طيب وقال إنها معربة إلا إذا أضيفت وكانت صلتها جملة اسمية محذوفة الصدر، وصدر وصلها ضمير ينحذف. ثم قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. يقول إن بقية الأسماء الموصولة تقتفي أيا، تشابه أيا في هذا الحكم، يعني إذا كانت صلتها جملة اسمية مبتدأها ضمير فيجوز أن تحذف هذا الضمير، يجوز أن تحذف هذا الضمير بشرط إن يستطى الوصل، بشرط أن تكون الصلة طويلة إن يستطى الوصل فيها. طيب وإذا كانت الصلة غير طويلة هل يجوز الحذف مع غير أي ولا ما يجوز؟ قال وإن لم يستطى فالحذف نزر. إذا كانت الصلة غير طويلة فالحذف حينئذ غير جائز، ما تقول جاء الذي قائم وجاء الذي كريم، ولم يأتي الحذف حينئذ إلا نزرا يسيرا في شواهد قليلة. قالوا ومن ذلك قراءة تماما على الذي أحسن، قراءة الجمهور على الذي أحسن، الذي والصلة أحسن، أحسن فعل ماضي والفاعل مستتر هو، وصلة الموصول جملة فعلية فعل فاعل أحسن هو، على الذي أحسن، لكن جاء في قراءة تماما على الذي أحسن، فقالوا إن أحسن خبر من مبتدأ محذوف، يعني تماما على الذي هو أحسن، فحذف هو مع أن الصلة طالت ولا ما طالت؟ ما طالت، ما في إلا خبر مفرد أحسن، صارت مثل جاء الذي كريم، فهذا نزر. ومن ذلك قول الشاعر من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم، لم ينطق بما سفه يعني لم ينطق بالذي هو سفه. طيب ثم قال وأبوا أن يختزل، يعني أبوا حذف الضمير، وأبوا أن يحذف ويختزل الضمير إن صلح الباقي لوصل مكمل، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون خبر المبتدأ مفرد ولا يكون جملة ولا شبه جملة، كقولك جاء الذي هو يقوم، فإنك إذا حذفت هو فإن باقي الصلة حينئذ صالح لكونه هو الصلة، إن صلح الباقي لوصل المكمل يعني يصح يكون هو الصلة، حينئذ لا يكون هناك دليل على هذا المحذوف، فلهذا أبوه ومنعوه. ثم انتقل إلى الكلام على حذف العائد المنصوب. حذف العائد المنصوب فذكره في بيتين أو بيت وشطر، في الشطر الثاني من الثاني بعد المئة وفي البيت الثالث بعد المئة، فقال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إذا انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب. فذكر رحمه الله أن حذف الضمير المنصوب يعني حذف ضمير النصب يجوز وكثير، متى؟ إذا كان متصلا بفعل أو بوصف بفعل نعرف الأفعال الماضي مضارع أمر ووصف عرفنا الوصف يجمع على أوصاف يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة كأن تقول أحب ما تحبه أو أحب ما تحبه فحذفت الهاء لماذا؟ لأن الهاء ضمير نصب اتصل بفعل أو جاء الذي يحب وجاء الذي يحبه وتقول كل ما تريد يعني ما تريده وقال تعالى ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعني يعلم ما تسرونه وما تعلنونه وهذا كثير جدا في الكلام كما قال والحذف عندهم كثير قال الشاعر ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر الشاهد في قوله ما الله موليك فضل يعني الذي الله موليكه فضل الذي أولاك الله إياه ما هو فضل فضل خبر وما اسم موصول بمعنى الذي الذي الله موليك فالذي موصول والله موليك جملة اسمية مبتدا وخبر والعائد موليكه والعائد موليكه الهاء اتصلت ب مولي اسم ها مولي اسم فاعل طيب بخلاف ما لو قيل جاء الذي إياه أكرمت جاء الذي إياه أكرمت أين العائد إياه ضمير نصب لكن متصل أو منفصل متصل منفصل يعني ما اتصل لا بفعل ولا بوصف وبخلاف قولك جاء الذي إنه فاضل إنه فاضل أين العائد الهاء في إنه ضمير نصب لكن ما اتصل بفعل ولا بوصف اتصل بحرف فلا يجوز حذفه حينئذ إذن فضمير النصب إذا وقع عائدا يجوز حذفه إذا اتصل بفعل أو اتصل بوصف وحذف هذا العائد المنصوب إذا اتصل بالفعل كثير جدا كما قال ابن مالك بل قالوا إن ذكره بل قالوا إن حذفه أكثر من ذكره كما قال الشيخ محمد عبد الخالق عضيم رحمه الله في دراسة سبل القرآن الكريم قال إن حذف العائد المنصوب في القرآن أكثر من ذكره وأما حذف العائد المنصوب المتصل بوصف فهذا قليل بل قالوا إنه قبيح وقال الفارسي لا يكاد يسمع من العرب وقال ابن السراج أجازوه على قبح وقال المبرد رديء جدا طيب و ابن مالك مثل ذلك بقوله من نرجو نهب من نرجو يهب يعني من نرجوه يهب الذي نرجوه يهب حذف الهاء العائد لاتصاله بالفعل يرجو وابن مالك قال في الأبيات والحذف عندهم كثير منجل في العائد المتصل المنصوب إذا اتصل بفعل أو اتصل بوصف وهذا مما أيضا نقل من الألفية لأنه جعل الحذف كثيرا في الموضعين المتصل بالفعل والمتصل بالوصف أما المتصل بالفعل فصحيح فكثير أو أكثر وأما المتصل بالوصف فلم يقل أحد إنه كثير بل لم يقل أحد إنه حسن وإنما اختلفوا هل هو جائز أم قليل أم قبيح الرديء فهذا مما نقد أيضا في الألفية ثم تكلم رحمه الله تعالى على حذف العائد المجرور وذلك في بيتين في الرابع بعد المئة والخامس بعد المئة، فقال رحمه الله: كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. فذكر رحمه الله أن العائد المجرور يجوز أن يحذف في موضعين فقط. الموضع الأول إذا كان العائد مجرورا بإضافة وصف غير ماض له، إذا أضيف وصف غير ماض له. الوصف عرفناه اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة مثل ضارب أو قاضي. طيب كلمة ضارب أضفه إلى ضمير نصب مثل الهاء أو الكاف أو الياء تقول ضاربه، إذن هذا الوصف أضيف إلى ضمير نصب. لكن هذا الوصف ضارب، وعرفنا أن الوصف بمعنى الفعل، يشترط في هذا الوصف ألا يكون بمعنى الماضي، يعني يشترط ألا يكون بمعنى الماضي المنقطع الذي حدث وانقطع وانتهى، لا بد أن يكون بمعنى الحال الذي يقع في زمن التكلم، أو أنه سيقع في المستقبل أو المستمر الوقوع، يعني أنه وقع في الماضي ويقع الآن ويقع في المستقبل. وهذا هو شرط الوصف لكي يكون وصفا. نحو سأحاسبك بما أنت عامله، سأحاسبك بما أنت عامله، بما هذا الاسم الموصول ما والصلة أنت عامله، والعائد الها في عامله، وقد أضيفت إلى اسم الفاعل عامل، فيجوز أن يذكر ويجوز في هذا العائد أن يحذف، فتقول سأحاسبك بما أنت عامله وأحاسبك بما أنت عامل. وقال تعالى: فاقض ما أنت قاض، المعنى والله أعلم فاقض ما أنت قاضيه، يعني فاقض ما أنت ستقضيه، الذي ستقضيه اقضه، فاقض ما أنت قاض. فحذف العائد، والمعنى فاقض ما أنت قاضيه، بخلاف ما لو قلت مثلا جاء الذي قام أبوه، أو جاء الذي أبوه قائم، أين العائد في قام أبوه أو أبوه قائم؟ الها في أبوه، فهذا ضمير جر لأنه مضاف إليه، لكنه أضيف إلى وصف أم أضيف إلى غير الوصف؟ إلى غير الوصف، هنا لا يجوز أن يحذف، لا يجوز أن يحذف. وكذلك لو قلت مثلا الذي جاء الذي أمس أنا ضاربه، جاء الذي أنا ضاربه أمس، جاء الذي أنا ضاربه أمس، يعني ضربته وانتهى الضرب، هنا لا تقول جاء الذي أنا ضارب أمس، بل يجب أن تصرح بالهاء. وهذا كله يعود إلى إعمال هذه الأوصاف عمل الفعل، لأنها لا تعمل عمل الفعل إلا إذا كانت بمعنى يفعل، أما إذا كانت بمعنى الماضي المنقطع فإنها تكون حينئذ اسما خالصا ولا تعمل عمل الفعل. وهذا قول ابن مالك: كذاك حذف ما بوصف خفض، الضمير المجرور إذا كان مخفوض بوصف يعني مضاف إلى وصف. مثاله: كأنت قاض من قضى، يعني الآية الكريمة فاقض ما أنت قاض مثل لذلك بهذه الآية. وأما الموضع الثاني لحذف الضمير العائد فهو أن يكون العائد مجرورا بمثل الحرف الذي جر الموصول، أن تجر العائد بنفس الحرف الذي جر الاسم الموصول، كأن تقول سلمت على الذي سلمت عليه، سلمت على الذي جر بعلى، سلمت عليه، العائد الهاء مجرور أبي بعلى. فإذا جر العائد بمثل الحرف الذي جر الموصول جاز لك أن تصرح سلمت على الذي سلمت عليه، أو تحذف سلمت على الذي سلمت، وشربت مما شربت منه، وشربت مما شربت، قال ويشرب مما تشربون، يعني ويشرب مما تشربون منه، وذهبت إلى من ذهبت إليه، أو ذهبت إلى من ذهبت. وقال الشاعر لا تركنا إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر، أي لا تركنا إلى الأمر الذي ركنت إليه أبناء يعصر، بخلاف ما لو قلت مثلا سلمت على الذي ذهبت إليه، ما تقول سلمت على الذي ذهبت.